هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، من أيام قليلة نشرت الصحف خبر مضمونه إن رئاسة الجمهورية تلقت اقتراح من اتحاد المصريين العاملين بالخارج لفرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج. رئيس مصلحة الضرائب أكد عدم وجود مانع دستوري للاقتراح ده. طبعا الأستاذ الدكتور يوسف العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير تحرير مجلة أحوال مصرية، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك يا زملاء. دكتور يسري، قصة ضريبة المصريين العاملين في الخارج، سؤال، هل يحق للدولة فرض ضرائب على أبنائها في الخارج؟ مسألة طرح مثل هذه الفكرة يثير الشجون ويثير الضحك بشكل مباشر، لأن لم نجد في أي دولة من دول العالم أن تنفر أبنائها منها بشكل واضح، خاصة وأن الدولة المصرية بعد 25 يناير حاولت أن تبحث كيف يمكن الاستفادة من العقول المصرية بالخارج ومن المواطنين بالخارج، واستطاعوا عن طريق حكم قضائي أن يحصلوا على حق التصويت وإعادة ربطهم بشكل كامل مع الدولة المصرية من خلال حق الانتخاب، وربما نذهب إلى حق الترشح في الانتخابات البرلمانية وغيرها من الأمور الأخرى. الأمر الثاني، كانت هناك عدة أفكار أخرى ربما كانت أكثر أهمية للدولة المصرية من خلال كيف يمكن تشجيع المصريين في الخارج على إعادة ضخ أموالهم مرة تانية واستثماراتهم في الدولة المصرية، وقيل عن فكرة تخصيص أراضي بسعر الدولار أو ما إلى ذلك إلى المصريين بالخارج. الأمر الأهم من كل هذا، لابد أن يعلم القاسي والداني في مصر أن أهم مصدر للعملة الأجنبية في مصر بعد قناة السويس هو تحويلات العاملين بالخارج لذويهم في الداخل. الأمر الآخر، المسألة المتعلقة بفرض الضريبة ده سوف يؤدي في النهاية إلى يعني تحجيم المصريين عن المشاركة في الحياة العامة المصرية وفي الحياة الاقتصادية، خاصة بعد الفشل الرهيب من الدولة في كيفية استغلالهم على الأقل العقول التي استطاعت أن تساعد أو تريد أن تساعد الدولة المصرية مرة ثانية. المصريون في الخارج دكتور يسري يعني الحقيقة في حيرة وبيتسألوا كيف للسلطات المصرية أن يتسنى لها معرفة مستوى دخولهم وهم في الخارج أو فئات الضرائب المستحقة عليهم. بالتأكيد، بالإضافة لذلك، مين اللي قال اللي فكر في هذه الفكرة ان هو لا يقومون بدفع الضرائب في الأوطان اللي هم موجودون فيها بالفعل؟ ليس هذا ازدواج ضريبي؟ بالتأكيد، لا غير كده كمان، هم حصلوا ضرائب من رجال الأعمال في الداخل، يعني يعني يعني خلينا نفكر بعقلية أوسع من هذا. هل مصلحة الضرائب المصرية استطاعت أن يعني تقوم بتحصيل كل الضرائب المستحقة على المواطنين في الداخل، مش نتكلم عن رجال الأعمال مثلا؟ هل استطاعت مصلحة الضرائب أن تفرض ضريبة على بعض المنتجات التي يتم يعني وهي ملك الشعب المصري، على سبيل المثال الرمل في الصحراء، الجرانيت، الرخام اللي بيجي من قلب المحاجر في الصحراء وتصدر مئات الملايين من الجنيهات بدون ضريبة استطعت أن تفرض ضرائب عليهم أولا. الأمر الآخر هو لابد من أن يكون هناك تفكير حقيقي في مسألة الضرائب، لأن مسألة الضرائب الهدف منها بالأساس هو استقطاع جزء من المواطن لاستغلاله مرة أخرى في المنشآت العامة وإدارة بما ينعكس أيضا على الخدمات. فهل الضريبة اللي أنا أخدها من المواطن المصري في الخارج هتنعكس عليه في أي خدمة هيتقدمها له الدولة المصرية؟ الأمر الأهم من كل ده، هل السفارات المصرية اللي في الخارج بتقوم بدورها تجاه المواطنين المصريين في الخارج؟ هل هم يعلموا عدد المصريين بالخارج بشكل حقيقي؟ دائماً المصري المغترب في الخارج يشعر أن لا أحد وراءه يقف في ظهره في السفارة المصرية، لا أحد. أتفق مع حضرتك تماماً، بل بالعكس ده هو بيبعد مئات الكيلومترات عن السفارة لأنه لا يلاقي منها أي نوع من التعاون أو التقارب الفكري والوجداني على قدر من الأمر الآخر. المهم يا أستاذة، طب ما احنا في يعني جيل تاني وتالت من المصريين اللي اتولدوا في الخارج، يعني هنفرض عليهم ضرب ازاي؟ هنحددهم ازاي؟ وكثيرون من المصريين الحقيقة المغتربين ده هنا كمان بيشتغلوا وبيدفعوا تأميناتهم وبيدفعوا يعني وبيبقى فيه عشان أساسا يحصلوا على هذه الفرصة في العمل في الخارج بيدفع فلوس كتير جدا للدولة هنا علشان يسافر. بتفق مع حضرتك تماما، ليس فقط علشان يسافر، ولكن يعني لابد احنا نفرق ما بين نوعين من المصريين في المغتربين. نوع بيسافر واستقر بالفعل في اوطان جديده واكتسب جنسيتها وبيجي زيارات لمصر وبحول فلوسه او جزء من فلوسه او مدخراته لأهل وزوي. الجزء الثاني هو يعني احنا بنسميه رايح جاي، اللي هو بيروح يقعد له 5-7 سنين ويرجع تاني يستثمر فلوسه هنا، يبني شقة، يبدأ يشتري له عربية، يعمل له مشروع وما إلى ذلك، وغير مستقر في الأوطان اللي هم موجودين. فبالتالي هو بالفعل بيدفع يعني ضرائب على مدخراته اللي في صورة منشآت أو أراضي أو عقارات هنا في مصر. الأمر الآخر والأهم من كل ده إن المفترض الدولة تساعدهم إزاي تفكر، إزاي تشجع المصريين في الخارج على استثمار مدخراتهم في الداخل وليس رجال الأعمال الأجانب. دكتور يسري، هناك تخوف أيضا بين المصريين العاملين في الخارج إن ممكن لو الحكومة ما فرضتش ضرائب على المصريين في الخارج إنها تقوم بإجراءات بديلة عشان تحصل برضو الفلوس منهم بالفرض، زي مثلا تصديق الأوراق أو الوثائق الرسمية مثلا. يعني اعتقد ان ده هتكون طريقه محدوده في التفكير بشكل واضح، هتكون طريقه منفره للمصريين وتصور اللي قامت من اجل اعلاء قيمه المواطن والمواطنه هتجيب نتيجه عكسيه، وبالتالي هيكون في عدم مصداقيه، هيكون في حاله الدوله كده بتساعد في اغتراب المصريين اكتر. الحاجه الاهم هتكون السفارات اللي هي يعني ليس لديها جانب عاطفي مع المصريين في الخارج هتزود الفجوة بيناتهم بدلا من يعني احداث نوع من المواطنة او نوع من اعادة لم الشمل الوطني مرة اخرى، خاصة وانا بنحاول دلوقتي نشجع المصريين في الخارج على التصويت وعلى المشاركة السياسية. فبالتالي كل هذه العوامل سوف تكون منفرة وليست محفزة. هل منطق الجباية يعمر الوطن؟ بالتأكيد لا، لأن المنطق الجباية عادة غير قائم على فكرة المواطنة بالأساس، هو قائم على فكرة الإكراه والتحصيل مجرد تحصيل. يعني ودي فكرة كانت موجودة يعني في حالة اللا دولة بشكل مباشر، وكانت موجودة في فكرة جزء الثقافي المصري في ما قبل الأربعينيات من فكرة الفتوة اللي كان بيقوم باستخدام نبوته يعني أخذ عطايا من المواطنين، ومجرد أن يتمكن منه المواطنين يقومون بالفتك به. فأعتقد أن هذا الفكر فكر محدود وفكر لن يساعد كثيرا على إحداث تنمية حقيقية في مصر. يا أستاذة، مصر محتاجة خطة تنموية حقيقية وليست بالكلام، وليست عن طريق الجباية، وليست عن طريق الترشيد اللي هو معناه القطع الخدمة، ولكن هي بحاجة إلى إعادة استثمار القوة البشرية المصرية بالإمكانيات الهائلة الموجودة كما فعلت الصين. احنا شفنا الصين 1,300,000,000 نسمة اليابان، وحتى بعض الدول الأفريقية استطاعت أن تستثمر في القوة البشرية فكانت خير معين وخير محقق للتنمية الحقيقية في أوطانهم. لكن بعض المسؤولين في بلدنا يا فندم يعني لا يروا في 90 مليون مصري أكثر من عبء على ميزانية الدولة، ولكن لا يروا فيه القوة البشرية فعلا اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالتأكيد، لأن للأسف الشديد ده نتيجة الاختيار السيء لهذا الوزير أو لهذا المسؤول، اللي هو بيكون بيتم بقى بطرق معروفة للجميع بشكل واضح. احنا عاوزين وزراء يفكروا من خارج إطار الصندوق، خارج إطار السرب، يكون عندهم يعني نوع من المخاطرة لكيف يمكن تحصيل أو زيادة موارد الدولة بعيدا عن أن تؤثر على حياة المواطن بشكل واضح. الأمر الآخر طبعا لو خدنا على سبيل المثال مثلا الكهرباء، طب أنا بدي الكهرباء على سبيل المثال لشركات دولية بتستفيد من الدعم الكهرباء ولا تدفع أمور أخرى، دعم المحروقات أنا بدي للمقيمين الأجانب وبدي للسفارات وبدي لأصحاب المصانع الأجانب بشكل واضح، بدي لرجال الأعمال بيستخدموه في مصانعهم وفي مدنهم الجديدة وما إلى ذلك، والمواطن الحقيقي لا يوجد لديه سيارة عشان يستهلكها، لا يوجد لديه يعني بيت واسع يعني راح بيستهلك عدد كيلو يعني كهرباء كتير، فبالتالي لابد من إعادة النظر مرة أخرى في المنظومة القائمة من سياسات حتى نستطيع ليس فقط تحقيق مطالب الثورة اللي بقت شعار مرفوع دائما من كل المسؤولين، ولكن أيضا لتحقيق بالفعل سياسة رشيدة نستطيع من خلالها إحداث أي نوع من التنمية على المستوى الإنساني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى البشري وعلى المستوى الاقتصادي. كل الشكر لحضرتك الأستاذ الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير تحرير مجلة أحوال مصرية. كل الشكر. أشكر حضرتك الزمان وأنا سعيد باللقاء مع حضرتك. أصدقائي، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الكبير في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.